الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هذا الكتاب هو كتاب التوحيد، ويتكلم المؤلف فيه عن توحيد الله عز وجل. ففي الدرس الماضي باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وعرفنا أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، وأن هذه الأسماء معها صفات، ولذا بواب البخاري: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. والحديث الذي بعده: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فيها إثبات الرحمة لله عز وجل. فقال الآن: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا لا زال المؤلف رحمه الله مستمرا في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى خلافا لأهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، الذين إما نفوا الأسماء والصفات، أو أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أو أثبتوا الأسماء وبعض الصفات على اختلاف بينهم. فهنا ماذا قال؟ قال: إن الله، قوله تعالى: إن الله هو الرزاق. هذه هو تسمى في لغة العرب ضمير فصل، ضمير فصل، إما أن تفصل بين ابتداء الخبر أو أن تفصل بين الصفة وصفتها. والغاية من مجيء ضمير الفصل هي الحصر والقصر، الحصر والقصر في قوله إن الله هو الرزاق، يعني قصر الرزق على الله عز وجل، فلا رازق إلا الله تبارك وتعالى. ثم ماذا قال؟ ورزاق صيغة مبالغة، فعال، أكال، قتال، كرار، صيغة ماذا؟ صيغة مبالغة تفيد التكثير والمبالغة في الفعل. فقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو قلنا بمعنى ماذا؟ صح، وهي نص، هي نص في الوصف، يعني أن الله عز وجل يوصف بأنه ذو قوة. والقوة الفعل بلا ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، أليس كذلك؟ والقدرة يقابلها ماذا؟ القدرة ماذا يقابلها؟ العجز. القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها، عندنا مثل في العجز يقولون قوي وضعيف، عرفت معرفة قوي وضعيف، أنا ضعيف طبعا تستطيع أن تغلبني. فالقوة ماذا يقابلها؟ الضعف. والقدرة ماذا يقابلها؟ العجز. فقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة، ما قال ذو القدرة، لأن القوة أكمل، القوة أكمل من القدرة. فرجل كما يمثل الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: احمل هذا الحجر مثلا، لا يستطيع، فإن استطاع بمشقة فهو قادر، لكنه غير قوي. إذا أتعبته حتى نقلها من هذا المكان إلى هذا المكان فهو قادر، لكنه غير قوي فانتقلها بسهولة مع ثقلها. جاءك رجل من الذين يحملون أثقال ونقلها بسهولة، ماذا نقول هذا ماذا به؟ ها؟ قوي، هذا قوي. فماذا قال؟ إن الله هو الرزاق. قال ذو القوة، مع كونه رزاق الاسم الأول صفة رزاق، وهذه الصفة صفة ذاتية عن صفة فعلية، مر بنا في الدرس الماضي شيء عن الصفات الذاتية والفعلية. بارك الله فيك، من الصفات الفعلية. قال ذو القوة، مع كونه رزاق فهو ماذا؟ فهو صاحب قوة. ذو القوة، هذا القوة صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة ذاتية. واضح؟ فإذا أثبت لله عز وجل الصفات الذاتية والصفات الفعلية. قال المتين، وهذا هذه الصفة ما استعملها إلا مع الرزق، حتى يكون الإنسان على يقين أن ربه متين، يعني شديد قوي ثابت صحيح، كل هذه تعطيها معنى المتين. فإذا هذا الذي تكفل برزقك وقال هو الرزاق لا رازق غيره، حتى تتوكل عليه توكل كامل وتعلم أنه ذو قوة، وهي قلنا بلا عجز ولا ضعف، تضمن القدرة، قوي بلا ضعف، قوي بلا ضعف ذو القوة، والمتين الشديد القوي الثابت. الآن أعطف الآية الحديث، قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبدان شيخ البخاري، عبد الرحمن بن عثمان بن جبلة ثقة حاسم من الطبقة العاشرة، وفاتهم 221 هجرية، عبدان والمشهور بعبدان. ثم بعده أبي حمزة، وهو أبي حمزة السكري محمد بن ميمون ثقة من السابعة، طبقة السابعة، وفاته 168 هجرية. الأعمش سليمان بن مهران، الأعمش معروف ثقة حافظ ومن الطبقة الخامسة، وفاته 147 هجرية. سعيد بن جبير، من الذي قتله سعيد بن جبير؟ الحجاج بن يوسف. متى؟ في أي عام؟ 94 هجرية، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثالثة، قيل 94 وقيل 95 هجرية. عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. ما أحد، يعني ليس أحد من الخلق أصبر، إذا وصف الله عز وجل بماذا؟ بالصبر. وأي نوع من الصبر؟ أصبر صيغة تفضيل، يعني لا أحد أفضل منه في هذه الخصلة التي هي ماذا؟ التي هي الصبر. الصبر يعني كما نعرفه منع النفس عن أن يعني منع النفس مثلا عن التساخط بالمقدور، الصبر على القدر. وهنا الصبر العام منع النفس عن التشفي. وهل يوصف بها الله عز وجل؟ قال: ما أحد أصبر. واسم من أسماء الحسنى هو ماذا؟ الصبور، كذلك جاء في الحديث، في الحديث الصبور، وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام، وإنما هو ماذا؟ صبور. فيوصف الله عز وجل بذلك. قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيه ويرزقه. إذن ما أحد أصبر على أذى سمعه، فهذه فيها إثبات الأذى لله عز وجل، وأن الله عز وجل يتأذى، خلافا لما يقوله أهل الكلام، لأن هذه تؤول بأنه يتأذى أنبياءه وأولياءه، تؤول بأن الذي يتأذى هو أنبياءه وأولياءه الصالحين، يؤولونها. لماذا؟ حتى لا ينسبون الأذية إلى الله عز وجل، لأنه عندهم يتنزه عن أن يتعذى. والله تعالى يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله، أليس كذلك؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فالأذية لا يلزم منها الضرر، أذية المخلوق فيها ضرر، لكن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك جاء في الحديث يقول الله تعالى إيه؟ ماذا يقول؟ يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا أثبت الأذية لله تبارك وتعالى. فإذا هذه الصفة يوصف بها الله تبارك وتعالى، خلافا لأهل الكلام الذين نفوا هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى، لكن هذه الصفة يوصف بصفات المخلوقين، فالمخلوق يتأذى ويتضرر، أما الله تبارك وتعالى فإنه لا يتضرر، بل كما قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ولذا جاء في الحديث: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لذا قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ماذا قال؟ قال: يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. وهذه سرية كبيرة على الله تبارك وتعالى. ولذا ماذا قال في أواخر مريم؟ قال: أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. قال: لقد جئتم شيئا إبدا. هذا قولكم أن الملائكة بنات الله تساد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. هذا قول عظيم على الله عز وجل، لأن الولد للبشر إنما يكون للحاجة، يكبر ويعيل ويحتاج إلى الولد، ثم يكون له عقب ونسل حتى يذكر له نسل وعقب يذكر بعده. أما الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو الذي يقوم على الإنس والجن ولا يحتاج إلى أن يعينه أحد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يدعون له الولد، يقولون هذا القوم الذي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ومع ذلك ماذا؟ قال ثم يعافيهم ويرزقهم. يعني مع فعلهم هذا الشنيع فإن الله تبارك وتعالى يعافيهم في أبدانهم، يعافيهم في أعراضهم، يعافيهم يعطيهم العافية. ومع المعافاة ماذا؟ ليست معافاة وحدها، واحد متعافي لكنه ما عنده شيء، فقير، لكن مع ذلك رزق، مع ذلك رزق. لكن هذه الصفات مثلا ما توجد بالأسماء الحسنى المعافي، ما يستق منها اسم، لكن يوصف الله عز وجل بأنه يعافي كما جاء في الحديث ثم يعافيهم. لذلك من نسألك العفو والعافية وسألك تمام العافية. قال ويرزقهم، ففيها إثبات هذه الصفات لله عز وجل، صفة المعافاة وصفة الرزق، وفيها إثبات الصبر لله عز وجل، وفيها إثبات الأذى لله عز وجل لجلل قوله على أذى سمعه من الله عز وجل. قال باب قول الله تعالى، باب الذي بعده فيه إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. قال باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أي إلا من ارتضى. الآية في أي سورة هذه؟ آخر سورة الجن، أليس كذلك؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وإليه يرد علم الساعة. قال يحيى الله على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. إذن هذه الترجمة عقدها المؤلف لإثبات صفة العلم لله عز وجل خلافا للجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، فلا يسمون الله تبارك وتعالى بأنه عليم ولا يثبتون صفة العلم، وخلافا للمعتزلة الذين يقولون عالم بلا علم، بلا علم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولذا كل أثر، كل آية، كل حديث فيها إثبات هذه الصفة يلجؤون بتعسف وتكلف إلى تأويلها تأويلا لا تحتمله اللغة ولا يحتمله الشرع. قال باب قول الله تعالى عالم الغيب. من هو عالم الغيب؟ هو الله عز وجل. والغيب إما أن يكون الغيب ما غاب عنك، الآن نحن جلوس هنا، ما خلف هذا الباب بالنسبة لنا ما يحصل بعد ساعة وبعد دقيقة وبعد أسبوع وبعد شهر، هذا ماذا؟ غيب. تحصل أحداث الآن في السليمانية وفي كركوك وفي بغداد وفي أي مكان آخر، هذا ماذا بالنسبة لنا؟ وإن كان يحصل الآن لكنه بالنسبة لنا غيب. فالغيب إما أن يكون غيب مطلق وهو ما سيحصل وإما أن يكون زيد نسبي، زيد نسبي يغيب عني ما لا يغيب عنك. حصلت حادثة الفلاني في المكان الفلاني وأنت حاضر وأنا غائب، فبالنسبة لي غيب، بالنسبة لك ليس غيب، بل قد تكون مثلا عندك الآن شايف كاميرا موجهة مثلا تنظر في السليمانية إلى مسجد معين، إلى مكان معين، تنظر ما يحصل فيه. بالنسبة لي هذا غيب، لكن بالنسبة لك أنت وأنت تنظر إلى هذا فهذا ليس من الغيب. فإذا ماذا يقول؟ يقول عالم الغيب، الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب. الغيب النسبي من الممكن أن يطلع عليه أحد، الغيب النسبي من الممكن أن يغيب عن أحد ويعرفه أحد. أما الغيب المطلق الذي هو ماذا سيكون غدا ومتى الساعة، هذه علمها عند من؟ عند الله عز وجل. ولذا ماذا قال؟ قال عالم الغيب فلا يظهر، يظهر يعني من الظهور والبيان والإيضاح، يظهر يتبين يبينه، فلا يظهر على غيبه أحدا، ما يعطي هذا العلم لأحد من الخلق. قال إلا من استضع من رسول فإنه يسبق من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذا رسول ارتضاه الله عز وجل وقال بحق الله عز وجل، من الممكن أن يطلعه على شيء من الغيب. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر ببعض الأمور فتقع كما أخبر، فهذا ماذا نقول؟ نقول هذا علم من أعلام النبوة. علم، لماذا علم من أعلام النبوة؟ لأنه دلالة على نبوة هذا النبي، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأطلع الله عز وجل هذا النبي على هذه المسألة فأخبر بها فوقعت كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ويعني وقول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة، الآية من سورة لقمان. إذن هنا إثبات، الأولى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. من عالم الغيب؟ هو الله عز وجل، وعالم اسم فاعل. الآية الثانية قوله إن الله عنده علم الساعة، هذه إن تفيد ماذا؟ تفيد التوكيد، إن الله عنده علم الساعة. ما هو تقدير الجملة؟ أطول جملة علم الساعة، أليس كذلك؟ فمن الذي حصل؟ تقديم وتأخير، وتقديم ما حق والتأخير ماذا يفيد؟ أليس كذلك؟ الحصر والقصر. فإن الله عنده علم الساعة، وهو الوقت الذي تقوم به القيامة، الساعة التي هي ساعة القيامة. هذه لا أحد يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. ولذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة رجل وكان بارزا أمام الناس، فسأله عن أشياء، عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة، قال ما المسؤول عنها الذي هو جبريل بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني المسؤول والسائل علمهما واحد بها، لا يعلمان هذا الأمر الذي هو علم الساعة. قال إن الله عنده علم الساعة، الآية وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وستأتي في الحديث. قال وقوله يعني والتقدير وقول الله تبارك وتعالى أنزله بعلمه. هذه الآية من سهلة كذلك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فيها كذلك إثبات العلم لله عز وجل، وأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب. قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، فيه علم من الله عز وجل. إذن أثبت صفة الله عز وجل، صفة العلم لله عز وجل. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وهذه موثقة للآية الثانية التي هي ويعلم ما في الأرحام، وفي الحديث الذي سيأتي قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قال يحيى قال وقال تعالى إليه يرد علم الساعة. إذن هذا موافقات للآية وللحديث الذي سيذكره. قال إليه يرد علم الساعة يعني لا إلى أحد غيره. من أين أخذناها؟ إليه يرد علم الساعة يعني لا إلى أحد غيره، وإنما إليه وحده. من أين أخذنا هذا الحفر والقصر؟ ها؟ أين التقديم والتأخير؟ علم الساعة يرد إلى الله، أليس كذلك؟ فهذه إليه خبر، علم الساعة يرد إليه. قال يحيى وهو يحيى بن زياد الفراء، وفاته 207 من أئمة اللغة، وهو معتزل أيضا. قال الظاهر في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فماذا تفسر أهل اللغة هذا الظاهر والباطن؟ قال الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. مع كونه معتزلي لكنه يثبت لله عز وجل هذه الصفة التي هي صفة العلم. شكرا. صارنا كم من الوقت؟ نص ساعة. قال حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن هلال أو سليمان بن بلال، حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال حدثنا خالد بن مخلد هو القطواني، كوفي صدوق فيه تشيع من الطبقة العاشرة، فاته 213 هجرية. قال حدثنا سليمان بن بلال مدني ثقة من الثامنة، فاته 277 هجرية. قال حدثني عبد الله بن دينار، إذن سلسلة أحدهما يحدث من الآخر. قال عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو ثقة مدني من الرابعة، من الطبقة الرابعة، وفاته 127 هجرية. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس. الآية ما هي؟ إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الآية قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. قال لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، يعلم ما في الأرحام. هذا ما في الأرحام إما أن يكون يعني من ذكورة وأنوثة، وإما أن يكون يعني أحوال هذا الجنين من كل وجه، طوله، قصره، عمره، عقله، كماله، نقصانه، شقي، كل شيء. فالأول يعلم كونه ذكر أو أنثى، من الممكن أن يعرف، لكن هل يكتمل أو لا يكتمل؟ هل يخرج من بطن أمه حيا أم ميتا؟ وإذا خرج كم يعيش؟ وما شكله وما له وغير ذلك من التفسيرات التي لا يعلمها على الحقيقة إلا الله عز وجل. فلذا قال لا يعلم ما تغيظ الأرحام، ما تغيظ الأرحام وما تزداد. غاضب ما أي ذهب، هل يحصل الحمل أم لا يحصل، هل يتم الحمل هذا الجنين أم لا يتم، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال ولا يعلم ما في غد إلا الله، وهذا هو الغيب، أي غيب سميناه الغيب المطلق، لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. قال ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، وينزل الغيث. فهذا من العلم الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به. قال ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، فما يعلم المكان الذي يموت فيه. قال ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، كما مر بنا في الحديث قال من المسؤول يعلم من السائل. إذن هذا أمر قد كتمه الله عز وجل عن الملائكة المقربين وعن الأنبياء والمرسلين وعن سائر الخلق أجمعين، وهو علم قيام الساعة. فإذا تثبت صفة العلم لله عز وجل، وهو إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما. والعلم كما يعني مر بكم له مراتب، منها العلم ومنها الجهل ومنها الوهم ومنها الظن ومنها الشك، ومراتبه معلومة معروفة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.